والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. الباب الثامن في الردة. قال: وفيه مسائل. قال: المسألة الأولى تعريفها وشروطها وحكم المرتد. قال: تعريف الردة. الردة في اللغة الرجوع عن الشيء، فكل من رجع عن الشيء، عن شيء ما، أي ارتد عنه. قال: ومنه الرجوع عن الإسلام. إذن كلمة الردة لغة كل من ارتد عن شيء، كل من رجع عن شيء ما يسمى ارتد عنه. ولكن هذه الكلمة اشتهرت، أن كلمة الردة إذا ذكرت اشتهرت عن أن فلان هذا ارتد عن الإسلام إلى الكفر عياذا بالله. قال: وفي الاصطلاح. كلمة الاصطلاح ما معنى الاصطلاح؟ أي أن العلماء اصطلحوا على هذا التعريف، اصطلحوا على هذا التعريف. وابن القيم رحمه الله يقول: ولا مشاحة في الاصطلاحات والتعريفات ما لم يكن التعريف والاصطلاح مخالفا للشرع. قال: وفي الاصطلاح الكفر بعد الإسلام طوعا. الكفر بعد الإسلام هذه الردة. قال هنا: طوعا، يعني باختياره، فخرج هنا من هنا المكره على ما سيأتي إن شاء الله. لذلك المرتد كلمة إذا قيلت إنما تقال عن مسلم ترك دين الإسلام إلى الكفر. فالكافر قسمان: كافر كفرا، كافر أصلي، وكافر مرتد. الكافر الأصلي هو ما كان في أصله كافرا، كمن نشأ في كل ملة غير ملة الإسلام، فيسمى كافر كفرا أصليا، لا يسمى مرتدا. واضح؟ إنما هو كافر كفرا، كفرا أصليا. أما الذي كان في الإسلام ثم خرج منه يسمى بالمرتد. قال: الكفر بعد الإسلام طوعا بنطق. طوعا معنى ذلك أنه ليس مكرها. واضح؟ لذلك لو كان مكرها فالله عز وجل قال: إلا من أكره وكان وقلبه مطمئن بالإيمان. فمن أكره على كلمة الكفر فهذا لا يكفر. والإكراه قسمان: إكراه بحق وإكراه باطل. الإكراه الذي بحق كمثل رجل لا يريد أن يؤدي ما عليه من دين وهو معه مال، فالقاضي يكرهه على أن يبيع ما معه من ممتلكات حتى يسدد ديونه، هو مكره صحيح، ولكن هذا إكراه بإيه؟ إكراه بحق. لكن رجل مثلا قيل له: كل كلمة الكفر إلا ستقتل، فهذا يسمى إيه؟ يسمى مكرها. كما في رواية عمار بن ياسر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وكيف تجد قلبك، حينما أرادوا أن يكرهوه على كلمة الكفر وأن يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله مطمئن بالإيمان، مطمئنا بالإيمان. فقال: إن عادوا فعد. وإن كان في رواية هذه الحديث شيئا ما أو ضعفها بعض أهل العلم، ولكن يكفي عندنا أن الأصل أن هذا المكره لا يقع عليه كفرا ما. قال: طوعا بنطق أو اعتقاد أو شك أو فعل. طوعا بنطق أو اعتقاد هذه الثانية، أو شك هذه الثالثة، أو فعل هذه الرابعة. إذن يؤخذ من هذه أمر مهم جدا، أن الكفر لا يحصر في اعتقاد. واضح؟ لا يحصر الكفر في الاعتقاد، إنما الكفر عند أهل السنة يكون بالاعتقاد، يكون بالقول، يكون بالفعل، يكون بالشك. يكون بالقول كأن رجل يقول كلمة الكفر والله عز وجل قد بين أن أناس قد يكفرون بكلمة، قال: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. إذن هناك كلمة إيه؟ كلمة كفر. إذن هناك إنسان قد يكفر، قد يكفر بكلمة، كأن إنسان مثلا يسب ذات الله عز وجل، يسب ذات الله، هذا كفرا أكبر. كأن إنسان يسب النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفرا أكبر. كأن إنسان يسب القرآن، هذا كفرا أكبر. كأن إنسان يستهزئ بالقرآن، هذا كفرا أكبر. كأن إنسان يسب الدين، هذا كفرا أكبر. ونقل الشيخ ابن باز الإجماع على سب الدين أنه كفرا أكبر مخرجا من الملة. فإن قال قائل مثلا: رجل يسب الدين ويريد بذلك أخلاقه، أي يسبه ويريد إيه؟ أخلاقه هو، هذا كلام غلط. لماذا؟ لأن الكلمة عند علماء الأصول، الكلام عند علماء الأصول إما أن يكون نصا، وإما أن يكون مجملا، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون مؤولا. الكلمة إما أن تكون نص، نص في ذات الجملة قاطعة الدلالة، يعني تلك عشرة كاملة. طيب تلك عشرة كاملة، هذا يسمى نص قاطع الدلالة، لا إله إلا الله، مفهوم هذا؟ قل هو الله أحد، نص محكم قاطع الدلالة لا تستطيع أن تؤول فيه أو تتكلم فيه، صحيح ولا لا؟ هذا نص قاطع الدلالة لا تستطيع أن تفعل فيه شيء، ولو فعلت فيه شيء سميت محرف. لو مثلا قال الله عز وجل: قالوا يا موسى ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، بقرة صفراء، صحيح ولا لا؟ إذن ما معنى هذه الآية؟ هل تشكل على أحد؟ لا، نص في أنها بقرة صفراء. طيب إذا جاء مثلا إنسان ويقول بقرة صفراء يعنى بها مثلا فلانة من الصحابة عن الشيعة حينما قالوا هذا قبحهم الله، يسمى ماذا؟ يسمى تحريفا. يسمى إيه؟ تحريفا. لماذا يسمى تحريفا؟ لأن الكلمة ليس فيها وجه من الوجوه يحتمل هذا الكلام، صحيح ولا لا؟ يحتمل هذا الكلام فيسمى تحريف. إذن نص الكلام المجمل، الكلام المجمل هو ما لم يتبين دلالته في ذاته ويحتاج إلى دلالة من الخارج تبينه، يعني لا يعرف دلالته من ذاته. يعني أنت تحتاج كلمة واحدة تحتاج بها أنت، ويحتاج بها فلان على مذهبه، ويحتاج بها فلان على مذهبه، كلام مجمل. طب حتى نقول بأن فلان هو الصحيح، إذا نحتاج إلى دليل خارج هو الذي يبين لي المقصود من هذا الإيه؟ من هذا الكلام. يعني مثلا قلت لك رأيت اليوم، مثلا نجعلها آية، قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. كلمة فإذا تطهرن، العلماء اختلفوا، هل إذا تطهرن يعني إذا توضأت، إذا اغتسلت، إذا غسلت الفرج، مفهوم هذا؟ هل إذا فعلت واحدة من كل هذا، من كل هذه الأمور، أن تغتسل فقط أو تتوضأ فقط أو تغسل الفرج فقط، له أن يجامعها؟ فالعلماء اختلفوا. فابن حزم يقول فإذا طهرنا يعني إذا فعلت أي شيء من هذا، الجمهور يقول لا، بل لابد أن تغتسل. إذن الكلمة إيه؟ مجملة، احتج بها رزق في مسألة، واحتج بها أحمد في مسألة، واحتج بها، مع أن كلمة إيه؟ واحدة. إذن لفظة مجملة. طيب حتى نبين هذا المجمل، يقول لك لا، يبقى الكلمة دي ليس فيها ما يحتج بها أحد. طب حتى نقول فلان هو الصحيح، إذا لابد من دليل خارج هو الذي يبين لي المقصود من الطهارة هنا. يبقى نحتاج لبيان. البيان ده إيه؟ علماء الأصول يسمون البيان هو خروج الكلام من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. يبقى هو ده بقى المقصود، من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. رأيت اليوم عين، رأيت اليوم عين، فيجي فلان يقول لا ده الشيخ يقصد عين يعني شف ذهب جميل جدا، لأن الذهب يطلق على عين صحيح. وآخر يقول لا ده الشيخ يقصد بئر لأنه عين ماء، والشيخ آخر يقول لا لا الشيخ يقصد رأيت اليوم عين مخبر مثلا. كل هذا يطلق عليه إيه؟ عين. أو واحد آخر يقول لا ده الشيخ يقصد رأيت اليوم عين يعني عين إنسان قد يكون فيها شيء. إذن اختلفتم جميعا في إيه؟ في كلمة واحدة، وكل واحد منهم منكم يتجاذبها. طب حتى نبين المراد تيجي تسألنا أنا بقى، طب حضرتك تقصد إيه من كلمة عين؟ أقول لك والله رأيت اليوم عين أقصد البئر. إذن كلامي أنا اسمه إيه؟ كلامي أنا الذي بيّنت به مجملي أنا اسمه إيه؟ اسمه مبين صح؟ إذن أنا أخرجت الكلام الأول من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يسمى المبين. هو ده المبين والمجمل عند علماء الأصول. فهمت المسألة؟ واضح الكلام؟ كذا الظاهر، هذا الكلام ظاهره كذا. ما معنى الظاهر؟ كلام يحتمل معنيين، انتبه، محتمل معنيين، وهو في أحدهما أظهر. هو في أحدهما إيه؟ أظهر. انشغل الأول بفهم الكلام، ثم إذا حفظت الكلام وفهمته قيده. إذن كلمة تحتمل معنيين وفي أحدهما أظهر، مثلا وأقيم الصلاة. الصلاة هنا كلمة تحتمل أمرين، إما الدعاء وإما الصلاة المعلومة التي نصليها، صحيح ولا لا؟ إما تحتمل الدعاء وإما تحتمل الصلاة الشرعية، إذن محتملة أمرين، ولكن في أيهما أظهر؟ الصلاة الشرعية. لذلك بيقدموا الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية. لذلك لا يأتي إنسان ويقول أقيموا الصلاة يعني ادعوا، صحيح ولا لا؟ طيب تيممت اليوم كلمة يقصد بها أمران وهي في أحدهما أظهر. تيممت اليوم يعني قصدت مكانا ما، لأن التيمم القصد، أو التيمم الشرعي الذي به يرفع الحدث. في أيهما أظهر؟ التيمم الشرعي. وضحت المسألة ولا لا؟ إذن الظاهر كلمة تحتمل أمران ولكن في أحدهما أظهر. وضحت ولا لا؟ طيب المؤول هو الذي يصرف، أقول هذا دليل صحيح، صحيح ولا لا؟ ولكن يصرف عن ظاهره بكذا. فإذا صرفنا الحديث الكلام عن ظاهره بدليل فيسمى إيه؟ مؤول. يسمى إيه؟ طيب لو قلنا كلمة الصلاة في أحدهما أرجح وهي الصلاة الشرعية المعلومة، لكن قلت قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا، ولا تصلي، أي صلاة هنا؟ الدعاء أم الصلاة المعهودة؟ الصلاة المعهودة، صلاة الجنازة. ولا تصلي على أحد منهم مات. طيب خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليه. الدعاء هنا صحيح؟ إذن أنت صرفتها من الصلاة الشرعية إلى الصلاة اللغوية الدعاء، بدليل أم بغير دليل؟ بدليل. إذا صرفت الكلام بغير دليل سمى إيه؟ محرف. الكلام يدور حول هذا. لذلك اللي درس أصول لما يجي يسمع حد يسمع حد غير سماع أي أحد. عارف الكلام ده نص، عارف الرجل ده قال كلمة نص في المسألة، أو الكلام ده مجمل في تميع، أو يقصد بها الظاهر، أو الرجل ده محرف. ليه؟ من مجرد السماع، سماع الكلام، لأنه يعرف أقسام الكلام. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الكلام عند علماء الأصول. إذا جاء إنسان وسب الدين، سب الدين هذا لا يخرج عن أمر من هذه الأمور، إما أن يكون نص، وإما أن يكون كلام مجمل مش عارفين إيه، وإما أن يكون ظاهر يحتمل معنيين وفي أحدهما أرجح، وإما أن يكون مؤول. يعني تصرف سب الدين من سب الدين إلى أمر آخر. فهل من سب دين الله هل كلامه نص أم كلامه مجمل يحتمل شيئين، أم كلامه ظاهر يحتمل أمرين وفي أحدهما أرجح؟ نص في ذاته، لأن كلمة الدين إذا أطلقت إنما يراد به دين، دين الرجل، دين الرجل. لو سلمت لك وقلت أن الدين قد يطلق على الأخلاق، قد يطلق على الأخلاق، فيسمى هذا ظاهرا لأن الكلام يحتمل معنيين وهو في أحدهما أظهر. مفهوم هذا الكلام؟ فالعبد قد يقول كلمة إيه؟ قد يكفر بكلمة كمثل سب ذات الله، سب النبي عليه الصلاة والسلام، سب القرآن، الاستهزاء مثلا بالقرآن، الاستهزاء، سب الدين، هذا يسمى إيه؟ قولة الكفر. كان من يسب عائشة بالزنا، هذا كفر أكبر بالإجماع. مفهوم هذا؟ كمن يسب زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر أكبر عند الحنابلة وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن العبد قد يكفر بماذا؟ بالكلمة. قال بنطق أو اعتقاد، كأن يعتقد حل الخمر، حل الزنا. فماذا؟ اعتقد حل كذا، هذا إيه؟ هذا استحلال، فيكون كفرا أكبر عياذا بالله. لكن لا يكفر العبد إلا إذا يقول الخمر حلال، الزنا حلال، يكتب الخمر حلال، الزنا حلال. لماذا قلت يقول وقلت يكتب؟ لأن الاستحلال، استحلال المحرمات، ما هي دون الكفر الأكبر، لأن الكفر الأكبر لا يشترط له استحلال. يعني رجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام، يسب الدين، لا تقل يكفر، لا يكفر حتى يستحل، يقول أنا مستحل لسب الدين، هذا ضلال مبين. هذا مذهب الجهمية، مذهب الجهمية الذين يردون الكفر كله إلى الاعتقاد. واضح الأمر الباطن؟ فانتبه. فالاستحلال قال شيخ الإسلام تيمية في صرف المسلول، قال وإذا قلنا، إذا قلنا يعني معاشر أهل السنة، وإذا قلنا أنه لا يكفر، لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله، يعني نقصد بالذنب الزنا، الربا، شرب الخمر، وما هو ذلك، وما هو كمثل ذلك، يعني هذه الكبائر، هذه المعاصي. الكفر الأكبر لا يشترط فيه الإيه؟ لا يشترط فيه الاستحلال. واضح الكلام؟ الكفر الأكبر لا يشترط فيه الاستحلال. قال كمثل اعتقاد. طيب هذا الاعتقاد كيف تعرف أن فلان استحل الكفر؟ كيف تعرفه؟ بالاستمرار على الفعل. يعني مثلا هل تعرف أنه مستحل لأنه مصر على الزنا، مصر على شرب الخمر، مصر على أكل الربا، وقد قلت له أنه حرام ومصر على ذلك، هل يكون هكذا مستحلا يكفر بها؟ لا. إصراره على المعصية دليلا على ضعف إيمانه، ليس دليلا على نفي إيمانه. فحتى يقال فلان استحل الخمر، الزنا، الربا، يقول ما الضير، الربا حلال جائز يسوغ، الزنا يسوغ ما فيها أي شيء خالص، هذا إيه؟ هذا استحلال، هذا كفر أكبر بالإجماع. مفهوم هذا؟ يبقى صار الأمر هنا إيه؟ كفرا. الذي نطق بهذا إيه؟ كفرا، لأن الاستحلال هذا اعتقاده، هذا تعريف ابن تيمية وابن القيم، اعتقاد حل الشيء. فهذا الرجل إذا كان الاستحلال أمر اعتقادي، فكيف يعرف أنه كفر واستحل؟ أن يظهر هذا بلسانه أو بكتابته. بعد أن يظهر هذا يسمى قال قولة الكفر. لا يحكم على عينه أنه كفر إلا بعد أن أبين له. يعني الرجل قال الربا حلال، هذا قول إيه؟ هذا كفر، لأنه تكذيب، تكذيب للشرع وجحود للشرع. فأقول له يا فلان انتبه، هذا كفر أكبر. يقول لك معنى ذلك أنك تكفرني أننا كافر؟ أقول لك لا، لا أكفرك حتى أبين لك الآن. فالله عز وجل يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول، أجمع أهل السنة يقولون. بعد أن يبين له، بين له الأمر وأصر وعاند على ذلك، فهذا كفر أكبر، خلاص انتهى الأمر. مفهوم هذا؟ إذن بعد أن يقول لا يحكم على عينه بالكفر، لا يحكم على عينه بالكفر إلا بعد أن يبين له. فالكفر إما أن يكون بالنطق أو يكون بالاعتقاد أو بالشك. رجل يشك، بما يسمى بكفر الشك، رجل يشك في ماذا؟ والله بيقولون النبي عليه السلام بيقول إن فيه نبي، يقول وبعض الناس يقول لك صادق وبعضهم يقول لك لا ده كاذب، ولا لا أدري يعني. وأنا والله أشك في هذا، هذا إيه؟ هذا كفر، كفر أكبر. الله يخبر عن أمور في الغيب ويقول لك والله وارد الكلام أنه يرد يكون صادقا أو يكون القرآن كاذبا، وهذا يعني خبر صحيح. يقول لك والخبر في اللغة ما يحتمل الصدق والكذب، هذا إذا كان من البشر ما دون الوحي، هذا إذا كان من البشر ما دون الوحي. فماذا؟ أما إذا أخبر الله عز وجل، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فلا مجال لإيه؟ لا مجال لشك هنا، إنما هو اليقين المحض والتصديق المحض. قال أو شك أو فعل. فالكفر أيضا يكون بالفعل. لو أن إنسان ذبح لميت أو لضريح، طاف لصاحب الضريح، هذا يكون إيه؟ ها؟ هذا فعل صحيح ولا لا؟ سجد للقبر، سجد للصنم، هذا فعل ولا لا؟ هذا فعل، هذا يسمى كفرا أكبر، هذا كفرا أكبر. إذن الكفر يكون بالنطق ويكون بالشك ويكون بالاعتقاد ويكون بالفعل، ويكون بالفعل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا رأيت إنسانا ما في كتاب ما، في مقولة، في مقالة ما يقول فلان هذا قال كفرا، قال كفرا، لما قال الكفر أظهر ما في قلبه، واضح، أظهر ما في قلبه من الكفر، ففعل هذا دليلا على أن في قلبه كفرا، دليلا على أن في قلبه كفرا. إذا رد الأمر أمور الكفر كلها إلى الاعتقاد، هذا مذهب الجهمية، ذكر هذا ابن تيمية مرارا وتكرارا في المجلد الثامن، أن يرد الكفر كله إلى الإيه؟ إلى الاعتقاد، إلى الاعتقاد. لذلك الإيمان عند الجهم التصديق أو المعرفة، صحيح؟ فالكفر يكون عنده بالجهل أو التكذيب فقط. مفهوم هذا؟ فالأمر كله مرده إلى الإيه؟ إلى القلب عنده. هذا غير صحيح. الفعل عند أهل السنة، الفعل نفسه كفر، السجود للضريح نفسه كفر، واضح الكلام؟ إلقاء المصحف تحت القدم، الفعل نفسه كفر، السحر نفسه كفرا على الراجح. مفهوم هذا الكلام؟ إذن الفعل في ذاته كفرا، القول قد يكون في ذاته كفرا. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، وهذه مسألة مهمة، أن الأفعال ثلاثة: إما أن يكون شيء في ذاته ليس كفرا أكبر كالمعاصي والكبائر، وإما أن يكون شيء في ذاته كفرا أكبر، وإما أن يكون شيئا محتمل فلا يحكم عليه إلا بعد الاستفصال. أرجو التنبيه، افهم هذا الأمر، هذه التقسيم. الأمور، الأشياء، إما أن تكون ليست كفرا في ذاتها كمثل الربا، كمثل الزنا، كمثل شرب الخمر، النظر إلى النساء، التبرج، هذا ليس كفرا في ذات هذه معاصي، هذه إيه؟ معاصي. إذن جنس الفعل معصية. فهذا الرجل لو نظر 1000 مرة إلى امرأة ما، عاص ولا لا؟ يسمى كافر؟ لا. طب لو نظر 1100، لو نظر 1500 مرة يكفر؟ لو نظر 2000 مرة عاص برضه. طب يكفر؟ لا. طب يكفر إمتى؟ بعد 3000 مرة؟ ها؟ بعد كم مرة؟ طب ليس هناك، يقول ليس هناك عدد. طب لماذا ليس هناك عدد؟ أحسنت، لأن جنس الفعل معصية. جنس الفعل إيه؟ معصية. طيب هذا الرجل، طيب متى يكفر؟ لا، ده محتاج شيء آخر ليس من ذات الفعل، إنما يحتاج إلى أمر آخر، أن يعتقد حل هذا الشيء. طيب سؤال آخر: كيف أعرف أنه اعتقد حلها؟ يقول آخر: لأنه مصر عليه. هذا قول الخوارج، طائفة، بالضبط طائفة النجدات أتباع محمد بن نجد من الخوارج، الذين يقولون بأن الإصرار على الشيء استحلال. أهل السنة يقول لك لا، حتى وإن أصر هذا عاصم، إيمانه ناقص. طيب متى يكفر؟ لك لا، هذا يحتاج لأمر آخر، أن يعتقد حل هذا. طب حضرتك هتعرف أنه اعتقد حلها إزاي؟ لابد أن ينطق أو يكتب. لذلك هذا نص فتوى للشيخ صالح الفوزان في المسائل المهمة في المشاكل المدلهمة. قال: فلا يكفر باستحلاله إلا أن يقول أو يكتب. طب قال، يعني انظر الترتيب مع أهل السنة، يعني لا يكفرون هكذا، يعني الفعل نفسها ليست كفرا. طيب أصر عليه، لك ليست بكفر. طب الرجل قال أنها حلال، الخمر حلال، تكفرونها؟ يقول لك لا، يقول القول كفر. طب هو أيضا لا تكفرونه؟ هذا يحتاج لأمر آخر، لعله جاهل بالمسألة، لا يعرف، لبس عليه من أهل الضلال، لا يعرف. نقول له: قال الله، قال نبيه، أجمع أهل السنة على ذلك. طب أصر على ذلك، هذا حكم آخر، يكون كافرا، انتهى الأمر. إذن هناك أشياء في ذاتها ليست كفرا أكبر. لذلك مثلا الحكم غير ما أنزل الله، حينما يأتي أناس مثلا يقول لك: هذا الرجل إذا حكم بغير ما أنزل الله في قضية معينة، أو في قضيتين أو 3 أو 4 بغير ما أنزل الله، لا يكفر. طب متى يكفر؟ واضح، إذا قضى بأكثر من ذلك. طيب الجواب بيقال له إيه؟ بيقال له: لو كان جنس الفعل كفرا أكبر لكنت تكفر بإيه؟ بمخالفة واحدة. لو كانت جنسها كفرا أكبر، فليس لك إلا أمرين: إما أن تقول أن جنسها كفر أكبر فتكفر به بقضية واحدة، وإما أن تقول جنسها كبيرة من الكبائر فلا تكفر وإن كان بألف قضية. طيب متى يكفر عندك؟ يحتاج لأمر آخر، أن يقول: الحكم بغير ما أنزل الله أصلح من الحكم بما أنزل الله، أو يجوز، الحكم بغير ما أنزل الله، أو أنه أفضل من الحكم ما أنزل الله، أو أنه أوجب في هذا الزمان من الحكم ما أنزل الله. إذن هنا هو استحل إيه؟ استحل الأمر، استحل الأمر، فقال أو كتب. طب خلاص استحلها، تكفرونه؟ لا، هذا يحتاج الأمر آخر، لابد أن يبين له، انتبه، يبين له أن هذا إيه؟ أن هذه كبيرة من الكبائر، وينبغي أن تعتقد أن هذا، أن هذه كبيرة، وأن هذا محرم، وأن هذا فعل قبيح. واضح المسألة؟ إذن هذه الفعلة في ذاتها، هناك أشياء، أمور في ذاتها كفرا أكبر لا يشترط فيها استحلالا، لا يشترط فيها استحلالا. رجل أمسك المصحف وألقاه مثلا تحت قدميه، هذه الفعلة في ذاتها. طيب إذا جاء إنسان وقال لا والله لا أكفره حتى يقول أنا مستحل أن أضع المصحف تحت قدمي، يقال له لا. طب لماذا لا؟ لأن الفعلة في ذاتها كفرا أكبر. مفهوم هذا؟ لذلك لاحظ كتاب الردة، باب الردة وضعه فين؟ في آخر كتاب الفقه. وهناك أناس ما قرأوا في كتاب الطهارة ويتكلموا فيه في أمور الردة. مفهوم هذا؟ إذن أشياء في ذاتها إيه؟ كفرا أكبر لا يشترط فيها استحلال، وإنما يشترط فيها ها إثبات الشروط وانتفاء وانتفاء الموانع. رجل أمسك بالمصحف ووضعه تحت قدميه وجعل يدوس عليه، لابد من إثبات شروط وانتفاء الموانع، ليس في الجهل، لأن من لزج القرآن، إنما لعله مجنون. صحيح ولا لا؟ هذا الرجل لعله إيه؟ مجنون. فيقال ما فلان، يقول لك والله ده رجل مجنون أصلا، أتكفره؟ المجنون يكفر؟ لا. مفهوم هذا؟ لكن رجل عاقل، رجل عاقل وفعل هذا، أيكون نقول نعذره بالجهل حتى نبين؟ رد يا أخوان، أي جهل؟ من يجهل ذات الله؟ بعض الناس يقول من سب ذات الله يعذر بالجهل. أي جهل؟ الشيخ ابن عثيمين قال ومن يجهل الله، سب النبي عليه الصلاة والسلام نعذره بالجهل، نبين له. واضح؟ سب القرآن نعذره بالجهل، نبين له. لا، لا إفراط في الأمر الجهل، ولا تفريط. واضح؟ فإذا كانت المسألة بها شبهات، إذن يحتاج الأمر إلى بيان، يعذر بالجهل. ظهر عندنا أناس يضعون شبهات كالشياطين في أمور الربا، في أمور الربا قد تدخل على طلاب العلم ليس العوام. إذن من قال بأن الربا هنا جائز، إذن لابد أن يبين له، لأنه قد دخل فيها إيه؟ قد دخل فيها الشبهة. أما سب ذات الله، سب النبي عليه الصلاة والسلام، أي شبهة؟ أي شبهة فيها؟ لذا الذين لا يعذرون بالجهل مطلقا يحتجون بآية ليست على الإطلاق، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، كل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. فيأتي الذين يقولون بعدم العذر مطلقا، الله عز وجل قال لا تعتذروا، فكيف أنتم تعذرون بالجهل؟ نقول نعم لا تعتذروا، لأنهم سبوا النبي جهارا أمامهم. وهل سب النبي عليه الصلاة والسلام فيه عذر؟ النبي أمامهم، أي عذر هذا؟ مفهوم هذا؟ لكن الأعذار قال الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن الأشياء ثلاثة، أرجو فهم هذه المسألة. إما أن تكون أمورا كفرا في ذاتها، وإما أن تكون أمورا معصية في ذاتها، تكلمنا على كلا الأمرين. وإما أن يكون الأمر محتمل فيستفصل فيه من قائله. يعني مثلا سئلت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ ابن باز عن رجل يذبح أمام أن رجل يذبح عند ضريح، فقالوا يستفصل، فإذا كان يذبح لله ولكن يذبح في هذا المكان واضح يرجو في هذا المكان يعني الخير فهذه بدعة. وإن كان يذبح للضريح فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. إذن الذبح لما هذا الرجل ذبح أنت رأيته يذبح، حين فعل الذبح، الذبح هذا يحتمل أم لا؟ صحيح؟ يحتمل. بعض الناس بيحب يذبح لله مثلا عند الحسين، هو بيحب يذبح لله لكن فين؟ عند الحسين. وبعض الناس يذبح للحسين ويحب يذبح للحسين عند الحسين، فهذا واقع وهذا ايه؟ واقع. إذن ليس الأمر نص في ايه؟ في ذاته. صحيح ولا لا؟ ليس الأمر نص في ذاته، ولكن الأمر ايه؟ يحتمل. إذن لابد فيه من الاستفصال، لابد فيه من الاستفصال. لما كانت الموالاة يستفصل فيها، لأن الرجل قد يوالي المشركين إما لدين وإما لدنيا، إما أن يواليهم لدينهم للكفر ومحبة الكفر فهذا كفر أكبر، وإما أن يواليهم لدنياهم ولشهوة الدنيا فهذه معصية كبيرة. فقال النبي لحاطب بن أبي بلتعة: يا حاطب ما حملك على هذا؟ انتبه، فعل حاطب واضح ولا لا؟ واضح. صحيح، إلقاء بالمودة للمشركين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم. الآية دي نزلت في حاطب وهي عامة، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إذن أثبت أن فعل حاطب إلقاء بإيه؟ بالمودة. صحيح ولا لا؟ طيب، لكن خاطبه في أول الآية: يا أيها الذين أمنوا، فأثبت له مطلق الإيمان، أي ها أصل الإيمان، لم يكفرهم. فلما كانت إلقاء المودة واضحة، واضحة موجودة، لكن لا ندري أهي موالاة لدين أم موالاة لدنيا، فاستفصل النبي قال: يا حاطب ما حملك على هذا؟ النبي يستفصل، وعندنا أناس الآن لا يستفصلون، فإذا رأوا نوع موالاة إنما يكفرون بالإطلاق ويقولون: من يتولهم منكم فإنه منهم. لأن من يتولهم، التولي شيء زائد عن الموالاة، التولي لا يكون إلا للدين. واضح؟ ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. إذن لما كان الأمر واضح، المودة، إلقاء المودة واضحة، لكن لا يدرى أهي لشهوة الدنيا أم لدين، فقال: يا حاطب ما حماك على هذا؟ قال: يا رسول الله، والله ما فعلته كفرا ولا رضا بالكفر، وإنما كان لكل رجل منكم يدا عندهم، فأحببت أن يكون لي يدا عندهم أحمي بهم أهلي ومالي. إذن كانت إلقاء بالمودة موالاة لدنيا أم لدين؟ لدنيا. إذن استفصل. رجل يطوف بالقبر، سئل الشيخ ابن باز عن رجل يطوف بالقبر، قال: إذا كان يطوف لله، لله، رجل يطوف لله، فبهذا المكان فهذه بدعة، لأنه يعبد الله ولكن بغير ما أرشده النبي محمد، فكانت بدعة، طريقة في الدين محدثة، لأن الأصل أن تطوف بالبيت الحرام. أما إذا كان يطوف لصاحب الضريح للميت لكان هذا كفرا وشركا. لماذا؟ لأنه صرف عبادة لغير الله. أما لما كان الطواف لله فكانت العبادة لمن؟ لله، فأتى بالإخلاص ولكن لم يأتي بالمتابعة، فما طاف في المكان الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الله عز وجل به، ففاته المتابعة مع إتيانه بالإخلاص. أما لما طاف لصاحب الضريح فكان الصرف لعبادة لغير الله. إذن هناك أمور محتملة لا يحكم على صاحبها بالكفر إلا بعد الإيه؟ الاستفسار. إلا بعد الاستفسار. إذن عندك هذه الأقسام، لا تخلط مع بعضها البعض، ستجد أناس كثيرون لا كثرهم الله يخلطون إيه؟ المسائل مع بعضها البعض. لا، كله المسائل ثلاثة: إما أن يكون الأمر معصية في ذاتها، وإما أن تكون كفرا في ذاتها، وإما أن تكون الأمور محتملة، وإما أن تكون الأمور إيه؟ محتملة. قال هنا: فلا يحكم على مجنون أو صبي غير مميز أو مكره بالردة. إذا وقعت منه. قال: حكم المرتد. أما حكمه في الدنيا فهو القتل. فهو القتل لقوله عليه الصلاة: من بدل دينه فاقتلوه. وينبغي قبل القتل أن يستتاب ويدعى إلى الإسلام وأن يضيق عليه ويحبس 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، لحديث اليهودي الذي كان أسلم ثم ارتد فقال معاذ لأبي موسى: لا أنزل عن دابتي حتى يقتل فقتل. وفي رواية: وكان قد استتيب قبل ذلك. هذه رواية ضعيفة، رواية وكان قد استتيب قبل ذلك، هذه الجزئية الزيادة ضعيفة، مفهوم هذا؟ لذلك هل يشترط الاستتابة في من ارتد؟ أقوال لأهل العلم، منهم من قال يستتاب مطلقا، يستتاب مطلقا، وهذا مذهب أبو حنيفة. ومنهم من قال يستحب الاستتابة له، وهذا مذهب مالك وأحمد، يستحب الاستتابة فقط. ومنهم من قال وجب أن يقتل ولا يستتاب، وهذا مذهب أبو محمد ابن حزم، هذا مذهب أبو محمد ابن حزم، وهو قول بعض الصحابة. وانظر إلى هذا الحديث صحيح مسلم، معاذ حينما ذهب إلى أبو موسى الأشعري فوجد عنده يهودي فقال: ما هذا؟ قال: تهود ثم أسلم ثم تهود. قال: انزل يا، قال: اجلس يا معاذ. فقال: والله لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله. مفهوم؟ ولم يقل له إيه؟ استتيبه. أما هذه الزيادة، هذه الزيادة غير صحيحة، زيادة وكان قد استتب قبل ذلك، هذه رواية عند أبو داود لكن غير صحيحة. كذا الرواية لعمر بن الخطاب الموجودة هنا عند الإمام مالك، هذه أيضا ضعيفة لا تصح، هذه أيضا ضعيفة لا تصح. لذا القول الرابع هو أن الموضوع يرد إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بدل دينه فاقتلوه، والفاء هنا للسرعة، والقتل إنما يكون لولي الأمر حتى لا يكون هناك فوضى بين الناس. إذن من بدل الدين فهذا إيه؟ حكمه القتل. أما الاستتابة فليس فيها دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام صحيح من أمر الاستتابة. لذلك الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، إذا علم إبطان الكفر والنفاق كما قال ابن تيمية، والزنديق هو المنافق، نفاق اعتقادي، مفهوم هذا؟ هل تقبل له توبة أم لا؟ روايتان لأحمد كما ذكر ابن تيمية، ومشهور مذهب أحمد أنه لا تقبل توبته لأنه منافق. فماذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بهذا القول أيضا، قال: ويقتل أيضا، فإن كان توبته صحيحة فمنه لربه وقد قضينا حكمه في الدنيا. إن كانت توبته صحيحة فمنه ربه، ولكن الصحيح أنه ليس هناك دليل على أمر الاستتابة لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. قال: والذي يتولى قتله الإمام أو نائبه، لأنه هو المكلف بهذا، لأنه حق لله تعالى، فيكون إلى ولي الأمر. ولا يقتل الصبي المميز ولو قيل بصحة ردته حتى يبلغ. وأما حكمه في الآخرة، يعني حكم هذا المرتد في الآخرة: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طيب، هل من ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هل عمله الماضي الذي كان في الإسلام قبل أن يرتد صحيح؟ يعني مثلا هب أنه كان في حال الإسلام، حجة الإسلام ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام مرة أخرى، هل عليه حجة؟ واضح؟ هل عليه حجة الإسلام مرة أخرى أم تكفي الحجة التي كانت قبل ذلك في إسلامه الماضي؟ روايتان أيضا عند الإمام أحمد كما ذكر ابن تيمية. والصحيح في هذه المسألة أنه لا تكفي الحجة الماضية، إنما عليه أن يحج حجة أخرى، لأن ردته قد أحبطت ما مضى من عمل. لذلك في الحديث الذي رواه البخاري، الرجل الذي كان يقول لصاحبه: والله لا يغفر الله لك أبدا، ربنا مش يغفر لك أبدا، فكان يقول له صاحبه، قال: هل جعلك الله علي وكيلا أم كنت علي حسيبا؟ دعني وربي. فأوحى الله لنبي هذا الزمان أن يقول له، أي الذي قال له: والله لا يغفر الله لك أبدا، كما نسمعها اليوم بعض الناس يقول لرجل ما: انت مش تورد على جنة، انت داخل جهنم، فلان ده مش هيشوف الجنة ابدا، فلان ده ربنا عمره ما هيرضى عنه ابدا. هذا غير صحيح. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي احبطت عملك وادخلته الجنة. احبطت ايه؟ عملك، يعني هذا الذي قال والله لا يغفر الله لك ابدا، وادخلته الجنة. في رواية ابن حبان قال الله لنبي هذا الزمان، قال: كله يستأنف العمل، يستأنف العمل. لماذا؟ فكل الذي مضى ايه؟ مضى كان حابطا، فما كان في الكفر من باب اولى، فالذي مضى كله كان يكون حابطا عياذا بالله. ثم قال: الأمور التي تحصل بها الردة، والردة تحصل بارتكاب ما يوجبها جدا أو هزلا أو استهزاء، كالشرك بالله بجميع أنواعه أو أنواعه، وجحود الصلاة وغيرها من أركان الإسلام، وسب الله ورسوله وجحود القرآن الكريم كله أو بعضه، ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كغلاة الصوفية، ومن اعتقد أن بعض الناس يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كغلاة الصوفية، وكذلك من ظاهر المشركين وأعانهم على المسلمين كما ذكرنا هذا، وغير ذلك من أنواع الردة التي تحصل بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام الكثيرة. ومن ذلك تحكيم القوانين الوضعية ممن يرى أنها أصلح، ممن يرى أنها إيه؟ أصلح، يقول بأنها أصلح، فهذا استحلال مما جاءت به الشريعة الإسلامية أو أنها مساوية، أو أنها مساوية لها. وعلى هذا فإنه يمكن حصر الأمور التي تحصل بها الردة فيما يلي: القول، الفعل، الاعتقاد، الشك، على ما ذكرنا. ثم قال: الأحكام المتعلقة بالردة: المكره إذا نطق بما يوجب ردته بسبب الإكراه فإنه لا يحكم بارتداده على ما ذكرنا، وهذا الذي سيأتي قد ذكرناه، ونقف هنا والحمد لله رب العالمين.